تفسير الآية 14 من سورة فاطر، يقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أي لا تسمع أي شيء، فكيف تدعونها أي تعبدونها أي تطيعونها وتتواصلون معها وتعتمدون عليها وتطلبون منها؟ ولو فرض وسمعت منكم شيئا فلن تستطيع تلبيته لكم، لأنها لا تملك حتى القطمير. وحتى لو عبد بعضكم أحيانا بشرا ما فهو مثلكم، ضعيف معرض للفقر وللمرض وللموت، مهما توهمتم وانخدعتم بقوته الحالية المؤقتة. وحتى لو أعطاكم شيئا ما فهو مما ملكه الله له وليس ملكه وليس ملكه، وهو سبحانه الذي يسر أسباب عطائه لكم، ولو أراد منع هذا العطاء لمنعه، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. قوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي وليس في الدنيا فقط يكون هذا التبرؤ منهم لكم، بل ويوم القيامة أيضا سيضاد بعضكم بعضا وسيتبرأ كل منكم من الآخر. الإله المعبود الذي أشرك في العبادة مع الله من العابد المشرك، والمشرك من إلهه الذي عبده لما يراه أنه مثله ليس له أي حيلة، حيث يومها ستتكشف كل الحقائق وستسقط كل الادعاءات والافتراءات، وسيكون الجميع أمثالكم في أشد التعاسة وأعظمها وأتمها وأخلدها. قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا أحد يخبرك بأي شيء أصدق وأكمل وأفضل من مثل الخبير به المتخصص فيه. وليس هناك حتما في الوجود أكثر خبرة ولا أدق وأعمق علما بكل شيء ما ظهر منه وما خفي من الله تعالى العليم الخبير. فتأكد بلا أي شك أيها المسلم من هذا الأمر الذي نبأ أي أخبر به سبحانه، ومن كل ما يخبرك به في القرآن العظيم، ففيه كل ما يصلحك ويكملك ويسعدك والناس والخلق جميعا في دنياهم وأخراهم.